باب أهل القضاء عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد وزيد للإمام الأعظم قرشي فحكم بقول مقلده ونفذ حكم أعمى وأبكم وأصم ووجب عزله ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتول أو ضياع الحق القبول والطلب وأجبر وإن جبر وأجبر من كان أهلا للقضاء وتعين عليه أو كان هو الأمثل ورأى الخليفة أنه يجب أنه ينبغي أن يتولى القضاء فإنه يمكن أن يجبر عليه ويجبر عليه ولو بضربه ولو بضربه وله الهرب وله إذا لم يتعين عليه الهرب معناها أن يهرب بنفسه من القضاء ولو بالخروج من البلد الذي سيجبر فيه على القضاء وإلا فله الهرب وإلا لم يتعين عليه فله الهرب وإن عين وإن عين له الهرب وإن عين للقضاء بالماضي له أن يهرب منه وحرم لجاهل وطالب دنيا ويحرم القضاء على الجاهل لا يجوز أن ينصب جاهل قاضيا وكذلك لا يجوز أن ينصب طالب الدنيا قاضيا ويحرم عليه هو أن يطلب يحرم على الجاهل أن يطلب القضاء ويحرم على طالب الدنيا بالقضاء أن يطلبه وندب ليشهر علمه كورع ويندب له إذا كان خاملا عالما خاملا له علم كثير يندب له القضاء ليشهر به علمه لينتفع الناس بعلمه كورع كذلك يندب للورع يندب القضاء للورع يندب أن يكون القاضي ورعا غنيا ويندب أن يكون القاضي غنيا حليما وأن يكون القاضي حليما نزيها كذلك يندب له أن يكون نزيها معناها من أهل النزاهة والإفة يندب له ذلك نسيبا يندب له أن يكون نسيبا يكون القاضي الذي سيعين نسيبا معناها ذو نسب شريف مستشير يندب للقاضي أن يستشير العلماء فيما يقوم به من الأقضيات بلا دين وحد بلا دين يندب له أن يسلم من الدين أن يسلم من أن يكون مطالبا بدين أو يكون مطالبا بحد يكون قد حد في الماضي قد حد في عقوبة معينة وزائد في الدهاء وزائد في الدهاء معناها يكره له يكره تنصيب القاضي يكره أن ينصب القاضي إذا كان مدينا الشخص المدين يكره أن ينصب قاضيا وكذلك الشخص الذي قد سبق وأن حد يكره أن ينصب قاضيا وكذلك الشخص الزائد في الدهاء يكره أن ينصب قاضيا لأنه قد يستغني بدهائه وبعقله عن البينات وبطانة السوء ويكره له صحبة أهل السوء فله بطانة السوء صحبة أهل السوء ومنع الراكبين معه ويندب له منع الراكبين معه يندب أن يمنع الراكب أن يمنع الراكبين معه منع لا يركب معه أحد والمصاحبين له ويندب له أيضا أن يمنع المصاحبين له لا يصحبه أحد ولا يركب معه أحد وتخفيف الأعوان ويندب له أن يخفف الأعوان أن يكون الأعوان قلة أن يكونوا قلة بحال كلها بحسب الطاقة، معناها كلما استطاع أن يقلل من الأعوان فهذا يندب له، يكون الأعوان قلة يكون قليل. واتخاذ من يخبره بما يقال في سيرته، ويندب له أن يتخذ، معناها أن يختار ناسا يخبرونهم بما ما يقال في سيرته، ما يقال في سيرته، نعم، بما يقال عنه وحكمه وشهره، ما يقال في سيرته بين الناس معناها ما يفعله للناس، وما يقال في حكمه وما يقال في شهوده. وتأديب من أساء عليه، ما يقال في سيرته عليه الفقراء، في سيرة بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده، وحكمه وشهوده، نعم، ما يقال في ذلك كله. يخبره هؤلاء الذين اتخذهم، دوله أن يتخذ أشخاصا يخبرونه بهذه المسائل، بسيرته بين الناس، ما يقال في سيرته بين الناس، وما يقال في أحكامه التي يصدر، وما يقال في شهوده الذين يعتمد عليه في إصدار الأحكام. وتأديب من أساء عليه، ويندب تأديب من أساء على القاضي، نعم، إلا في مثل اتق الله في أمره، إلا في مثل اتق الله، إلا إذا كانت إساءة من بابي اتق الله في أمره فإنه لا يؤدب على ذلك في أمري، في أمري، إذا كانت إنسان اتق الله في أمري، أنا لا تفعل إلا ما هو صحيح في أمري، أنا في الحكم عليه. فليرفق به، فليرفق به، حينئذ يندب له أن يرفق بمن خاطبه على الخطاب، من قال له اتق الله في أمري، لأنه إنما أمره بالتقوى. ولم يستخلف، ولم يستخلف القاضي، أكمل الكلام، إلا لوسع عمله في جهة بعدت، نعم، ولم يستخلف معناها لا يستخلف من يقوم نيابة عنه بأحكام القضاء إلا إذا كانت الجهة التي كلف بها جهة واسعة فيها أطراف بعيدة، فيمكنه أن يستخلف في هذه الأطراف البعيدة، لكن يستخلف من، أن يستخلف من يعرف الحكم الذي سيستخلفه فيه. من علم ما استخلف فيه، من علم ما استخلف المستخلف فيه، من علم يستخلف من علم، أنا من مفعول به، يستخلف القاضي من علم الشيء الذي يريد القاضي أن يستخلف فيه، إذا وجد شخصا، إذا وجد شخصا يعلمه فيجوز له أن يستخلفه إذا بعد منه المكان. وانعزل بموته، وانعزل المستخلف بموت المستخلف اللي هو القاضي، قاضي يستخلف شخصا على جهة معينة من المساحة التي يقضي فيها، من الدائرة التي يقضي فيها، نقطة بعيدة استخلف عليها شخصا معينا يعرف الأحكام التي يريد القاضي أن تنفذ هناك، فإنه إذا مات القاضي ينعزل بموته، بموت القاضي، نعم، وانعزل، قال وانعزل بموته، بموته، نعم، موت القاضي الذي استخلفه، لا هو بموت الأمير، لا هو بموت الأمير، معناها القاضي لا ينعزل بموت الأمير وهو الخليفة، موت الأمير ولو كان الخليفة، موت الأمير مثل الأمير الذي إذا كان أميرا من أمراء المناطق هو الذي أصب هذا القاضي، لا ينعزل القاضي بموت هذا الأمير، وإذا كان أيضا نصبه الخليفة العام، الخليفة العام للمسلمين، فلا ينعزل أيضا بموت الخليفة، ولو الخليفة، ولو الخليفة، ولو كان الأمير الذي نصبه خليفة العام للمسلمين، ولا تقبل شهادته بعده أنه قضى بكذا، ولا تقبل شهادته بعد، ولا تقبل شهادته بعده أنه قضى بكذا، ولا تقبل شهادته، لا تقبل شهادته بعده بعد العزل، أنا إذا عزل المستخلف لا تقبل شهادته بعد العزل أنه قضى بكذا، أنه قضى بكذا قبل العزل، بعده أنه قضى بكذا، لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادة المستخلف بعد العزل، بعده أي بعد العزل أنه قضى في قضيتك بكذا. وجاز تعدد مستقل أو خاص، وجاز تعدد مستقل أو خاص، معناها يجوز أن يتعدد القاضي المستقيم، أن يكون هناك قضاة عديدون، أن يكون هناك قضاة، يكون هناك قضاة عديدون، وكل واحد منهم مستقل بمنطقة معينة. يجوز ذلك أن ينصب الخليفة مجموعة من القضاة لكل واحد منهم جهة يستقل بها، أو خاص بناحية أو نوع، أو خاص بناحية نوع. كذلك يجوز أن ينصب قاضي، ينصب قاضيا خاص، ينصب، يجوز أن ينصب قاضي يختص بجهة معينة أو نوع معين، يختص بجهة معينة أو نوع معين. خاص بناحية أو نوع، خاص بناحية معينة، معناها يكون هذا القاضي خاص بهذه الجهة، بهذه المنطقة، أو يكون خاصا بنوع معين من القضاء، معناها أن يقضي في الدماء، أن يقضي مثلا في الدماء، أو يقضي مثلا في الأنكحة، أو يقضي في الأموال وهكذا. والقول للطالب ثم ما سبق رسوله، والقول في من يتقاضى عليه، في من يتقاضى، في من يتقاضى يعني عليه، في من يتقاضى عليه، نعم، في من القول، في من القول، في من يتقاضى عليه، القول في من يتقاضى يعني عليه، هذا للطالب، طالب، قول للطالب معناها الذي المدعي، طالب المدعي، قول له في القاضي الذي يرفعان إليه المسألة، نعم. ثم من سبق رسوله، ثم إذا كان القضاة على مسافة واحدة من المتنازعين، من سبق رسوله من القضاة هو الذي يتقاضى عليه، وإلا أقرع، وإلا بأن لم يسبق رسول أحدهما يقرع، وكان كانت مسافتهما واحدة، فإن القرعة تحل ذلك وتعين القاضي الذي سيتقاضى عليه. كالادعاء، كذلك إذا لم يكن هناك، إذا كان مثلا هناك قضية، إذا كان هناك شيء معين بيد شخص معين وادعاه اثنان، كل واحد منهما ادعى، فإن قرعة أيضا، لأنهما حينئذ لا يوجد طالب منهما ولا مطلوب، وبالتالي يقرع بينهما أيهما يبدأ، أيهما يكون هو البادئ والذي يبدأ به القاضي، لأن القاضي الأصل أن يبدأ بالمدعي، فنبدأ المدعى عليه. وتحكيم غير خصم، ويجوز تحكيم الناس، يجوز تحكيم الناس، يجوز أن مثلا يجتهد اثنان متنازعان ويتفقان على أن يحكما زيدا أو عمرا، ولكن هؤلاء المحكمون لهم شروط، تحكيم غير خصم، أيوة، أولا أن يكون المحكم غير خصم، فلا يجوز أن يحكم الخصمان أحدهما، وجاهل، ولا يجوز أن يكون الحكم جاهلا، وكافر، ولا يجوز أن يكون الحكم كافرا، وغير مميز، ولا يجوز أن يكون الحكم غير مميز، في مال وجرح، أيوة، والتحكيم إنما يكون في المال والجرح، لا حد، لا يكون في الحدود، لا لا، الحدود لا يقضى فيها بالتحكيم، لا يقضي فيها إلى القاضي، واللعان لا يقضي فيه القاضي، لا يقضى فيه بالتحكيم، وقتل، والقتل لا يقضى فيه بالتحكيم وإنما يقضي فيه القاضي خاصة. وولاء. والولاء أيضا لا يقضى فيه بالتحكيم وإنما لا بد فيه من حكم القاضي. ونسب. والنسب لا يقضى فيه بالتحكيم وإنما لا بد فيه من حكم القاضي. وطلاق. والطلاق لا يقضى فيه بالتحكيم بل لا بد فيه من حكم القاضي. وعتق. والعتق لا يقضى فيه بالتحكيم بل لا بد فيه من حكم القاضي. ومضى إن حكم صوابا. ومضى إن حكم في غير الذي يجوز له أن يحكم فيه. حكم الحكم. حكم إذا حكم في هذه المسائل التي لا يجوز له أن يحكم فيها والتي لا بد فيها من حكم القاضي، إذا حكم فيها حكم الصواب يمضي. وأدب. وأدب لأنه خالف. أدب الحكم لأنه خالف. يمضي الحكم لكنه أدب الحكم. وصبي. وصبي نعم. وأما تحكيم صبي أيوة. أما تحكيم الصبي وعبد. والعبد. ومرأة. والمرأة. وفاسق. والفاسق ثالثها إلا الصبي. نعم. واختلف في تحكيم الصبي والمرأة والفاسق والعبد. ثالثها إلا الصبي معناها القول الأول أن هؤلاء يحكمون، والقول الثاني أنه لا يحكمون، القول الثالث تفصيل أنهم يحكمون إلا الصبي، القول الرابع أنهم يحكمون إلا الصبي والفاسق، ورابعها إلا وفاسق. رابعها إلا وفاسق. نعم. وضرب خصم لد. ويجوز ضرب خصم لد. يجوز القاضي أن يضرب الخصم إذا لد، معناها امتنع عن أداء ما ثبت بالبينة أنه عليه. وعزله لمصلحة. ويجوز أن يؤذل القاضي أن يعزله خليفة المسلمين لمصلحته. ولم ينبغي إن شهر. ولم ينبغي إن شهر. ولا ينبغي أو لم ينبغي العزل إن شهر. إن شهر عدلا. إن شهر عدلا. بمجرد شكية. نعم. لا ينبغي أن يعزل القاضي أن يعزله خليفة القاضي إذا اشتهرت عدالته بمجرد شكية، مجرد شكوى عارضة من طرف أحد المتقاضين. وليبرأ عن غير سخط. وليبرأ. وليبرأ فإذا عزله وهو عدل مشهور بالعدالة فإن عليه أن يبرئه، عليه أن يقول بأنه بريء عن سخطه، بأن يقول لم أعزله عن سخطه، لم أعزله عن سخطه وإنما عزلته لمصلحتي فقط، معناها لا أسخط عليه في شيء وإنما عزلته لمصلحة معينة، لا بد أن يبين ذلك. يبرأ عن غير سخط وخطأ. ويبرأ وتبرئه بأن يقول عزلته عن غير سخط. وخفيه تعزير بمسجد. ويجوز خفيه تعزير بمسجد. ويجوز أن يعزر القاضي تعزيرا خفيفا، والتعزير هو الأدب بالمسجد. لا حد. لا حد. أما الحدود فلا تقام بالمساجد. وجلس به بغير. ويجلس القاضي بالمسجد للقضاء. به اللي هو المسجد. بغير عيد. بغير عيد معناها في هذه الأوقات لا يجلس القضاء، وسيعدها لك في يوم العيد لا يجلس القضاء. أيوة. وقدوم حاج. وعند قدوم الحجاج لا يجلس القضاء. وخروجه. وعند خروج الحجاج أيضا لا يجلس القضاء. ومطر. وعند المطر أيضا انهمال المطر لا يجلس القضاء. ونحوه من العوائق التي تعيق سير القضاء لا يجلس القضاء. واتخاذ حاجب. ويجوز اتخاذ حاجب. يجوز القاضي أن يتخذ حاجبا أبوابا يمنع الدخول عليه إلا بإذن. وبواب. وبواب حاجب. أيوة. والبواب الحاجب هو كأنه الذي يستأذن، والبواب الذي يقف عند الباب. حاجب الحارس والبواب الذي يقف عند الباب. وبدأ بمحبوس. وبدأ بمحبوس. وبدأ في القضاء إذا اجتمع عنده أقطيات كثيرة، اجتمع عنده ناس كثيرون للقضاء يرتبهم فيبدأ بالمحبوس. ثم وصي. ثم الوصي، ويبدأ ثم يتبعه الوصي. إذا انتهى من الحكم فيما يتعلق بالمحبوس يذني بالوصي. وما لطفل يذني الوصي أي الوكيل، وما لطفل، وما للطفل ثم يثلث بمال الطفل. ومقام ثم يربع بالمقام من أقامه القاضي وكيلا على شخص معين. مقام معناها من أقامه القاضي وكيلا على أشخاص معينين، على أيتام معينين مثلا. ثم ضال، ثم ضال، ثم يتبع ذلك البت في مسألة الضال، في مسألة من ضل، ضل ضلالا مبينا، فإنه سيحكم عليه حكما يناسب حاله، يبت في مسألته. ونادى بمنع معاملة يتيم، وينادي القاضي بمنع معاملة يتيم، على هذا ينادي أنه لا تجوز معاملة اليتيم، والسفيه، وأنه لا تجوز معاملة السفيه، ينادي بهذا ويعلم الناس به. ورفع أمرهما إليه، ويطلب من الناس أن يرفع، أن يرفعوا أمرهما إليه، أمر السفيه واليتيم إليه. ثم في الخصوم، ثم ينظر بعد ذلك، بعد هذه اللائحة من القادمين إليه التي قلنا، ينظر في الخصوم، ينظر في أمر الخصوم، أمر من تخاصم، من تخاصموا في شيء، في قضية معينة. ورتب كاتبا عدلا شرطا، ورتب كاتبا عدلا شرطا، معناها يرتب كاتبا يكتب له المسائل المختلفة شرط فيها أن يكون عدلا، وهذا الترتيب شرطا، شرط معناها شرط وجوب، وقيل إنه من دو، قيل إنه من آداب القضاء فقط. كمزكٍ، كمزكٍ، كذلك لابد أن يرتب مزكٍ، مزكٍ يزكي له، مزكي، وقال له مزكي السر يزكي له. واختارهما، واختارهما، اختارهما، اختارهما طبعا من بين عديدين. والاختيار اللحمي. والمترجم مخبر، والمترجم مخبر، كذلك المترجم لابد أن يتخذ مترجما وهو مخبر، ترجم بمثابة مخبر، أنها تجري عليه أحكام المخبر. كالمحلف، كالمحلف، كذلك يتخذ محلفا، معناها يوصله إلى الناس يحلف له، من لا يستطيع الوصول إلى دار القضاء فإنه يرسل إليه شخصا يحلفه ويسمع منه يمينه. وأحضر العلماء، وأحضر في مجلس القضاء العلماء يستشيره، أو شاوره، أو شاوره، أو شاوره، إذا لم يحضروا في مجلسه ما يتمكنوا من الحضور في مجلسه يشاوره، لا يبت في قضية إلا بعد مشاورة العلماء. وشهودا، وشهودا، وأحضر شهودا ليشهدوا على ما أقر به خصم معين. نعم. ولم يفتي في خصومة، ولم يفتي في خصومة، ولا يفتي في الخصومات، بالنسبة للقاضي لا يجوز له أن يفتي في الخصومات. نعم. ولم يشتري بمجلس قضائه، وهذه مسائل اختلف فيها هل هي حرام أو مكروهة. لا يفتي في الخصومات، ولا يشتري في مجلس قضائه، لا يشتري شيئا في مجلس قضائه. أيوة. كالسلف، كالسلف كذلك لا يستلف في مجلس قضائه. وقراض، والقراض كذلك، ولا يأخذ قراضا في مجلس قضائه. وإبضاع، وإبضاع كذلك، ولا يبضع، هذه المسائل لا يفعلها. وحضور وليمة، وحضور وليمة، ولا يحضر الولائم، ولائم اللي هي الدعوات، دعوات الأكل لا يحضرها. إلا النكاح، إلا وليمة النكاح خاصة، فإنه يجوز له أن يحضرها. وقبول هدية، ولا يجوز له أن يقبل هدية، ولو كافأ عليها. ولو كافأ عليها لا يجوز له أن يقبل هدية ولو كافأ عليها. الهدية ولو كافأ عليها لا يقبلها، فأراد أن يكافئ عليها فإنه لا يجوز له أن يقبلها أصلا. فهذه المسائل إذن لا تمنع على الإمام، على القاضي يعني، إما على سبيل الحرمة أو على سبيل الكراهة. وهي كما ذكر أن يشتري في مجلس القضاء، أو أن يستلف، أو أن يقارض، أو أن يبضع معناها يرسل مع شخص بضاعة يرسل مع شخص ليشتري له بضاعة، وهكذا. إلا من قريب وفي هدية من أتى لها. نعم، إلا من قريب، أنا لا يقبل الهدية ولو كافأ عليها إلا من قريب، إلا إذا كان المهدي قريبا جدا فإنه يجوز له أن يقبلها منه إذا كانت من عادته. وفي هدية من اعتادها قبل الولاية. وفي هدية من اعتادها قبل الولاية، هذه فيها المسائل، هذه المسائل فيها قولان. نعم، وفي جواز هدية من اعتادها قبل الولاية، معناها في جواز قبول هدية من اعتادها منه قبل أن يتولي القضاء. أيوة. وكراهة حكمه في مشيه. أيوة، وكراهة حكمه في مشيه. هاي المسائل فيها قولان. المسألة الأولى الهدية، قبول الهدية التي اعتادها قبل القضاء، قبل أن يولى قاضيا. المسألة الثانية هل يكره له أن يقضي وهو ماشيا أو متكئا، وهل يكره له أن يقضي وهو متكئا، وإلزام يهودي حكما بسبته، وهل يجوز له أن يلزم اليهودية الحكم في سبته، لأن اليهودية لا يحكم عليه في السبت طلاقا من ملة اليهودي، هل يجوز له أن يلزمه بالحكم في سبته، وتحديثه بمجلسه لضجر، وهل يجوز له أن يتحدث في مجلسه لضجر، تحدث حديثا عاما، حديثا لرفع الضجر فقط يعني للإناث، ودوام الرضا في التحكيم، وهل يشترط في المتحاكمين إلى حكم أن يدوم رضاهم بالتحكيم إلى نهاية الحكم، التحكيم للحكم، للحكم معناها لغاية نهاية الحكم. قولان في هذا كله، قولان في هذه المسائل كلها. ولا يحكم ما يدهش عن الفكر. ولا يحكم. أيوة. ما يدهش عن الفكر. ولا يحكم. ما يدهش. ولا يحكم. مع ما يدهش. ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر. القاضي لا يحكم إذا كان في حالة تدهش عن الفكر، معناها إذا كان في حالة تمنعه من الفكر السليم، للتفكير السليم، كخوف أو كفرح شديد أو كعطش أو كجوع أو كنعاس، نعم، أو كغضب، نعم. ومضى حكمه إذا حكم بها إلى حوالي وكان حكمه صوابا ينطي. وعزر شاهد زور. والقاضي يعزر شاهد الزور، يعزر شاهد الزور، شاهد الزور إذا شهد شاهد بالزور وعلم ذلك منه فإنه يعزره، يجب عليه تعزيره في الملأ، في الملأ، وينبغي أن يكون التعزير في الملأ بنداء، في الملأ بنداء، ولا يحرق. نعم، في الملأ بنداء معناه بأن ينادي عليه، يكون التعزير في الملأ، أن ينادي عليه يا صاحب الزور تعال، ويعزره أي يؤدبه. ولكن هذا التأديب لا يكون فيه مسائل التي سيقول، لا يجوز أن يؤدبه بهذه المسائل التي سيقول، ولا يحلق رأسه، ولا يجوز له أن يؤدبه بحلق رأسه أو لحيته، ولا يجوز له أن يؤدبه بحلق لحيته، ولا يستخدمه، ولا يسخمه ولا كذلك ولا يجوز أن يؤدبه بالتسخيم وتسويد الوجه. ولا يحكم مع ما يدهش عن الفكر ومضى وعذر شاهد زور في المرأة بنداء. وعذر شاهد زور في المرأة بنداء. القاضي إذا ثبت عنده أن زيدا سئل شخصا معينا كزيد مثلا شهد شهادة زور فإن عليه أن يعذره في المرأة وأن ينادي بذلك حتى ينفر الناس من شهادة الزور. ينادي عليه يعني يقول له يا شاهد الزور تعال هنا ويعزره أمام الملأ حتى ينفر الناس من شهادة الزور. ولا يحلق رأسه. لكن تعزيره لا يكون بحلق رأسه ولا بحلق لحيته ولا بتسخيمه وهو تسويد وجهه لا يكون بتسويد وجهه ولا بحلق رأسه ولا بحلق لحيته أو لحيته ولا يسخمه التسخيم هو تسويد الوجه. ثم في قبوله تردد. ثم في قبوله بعد ذلك في قبول شاهد الزور بعد ذلك بعد توبته إذا تاب وأصبح عدلا في قبول شهادته بعد ذلك تردد فيه خلاف. والصحيح قبولها لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات إذ لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وإن أدب التائب فأهل. وإن أدب القاضي من تاب من شهادة زور فأهل للأدب والأولى العفو عنه فهو أهل للأدب لأنه ارتكب ما يوجب الأدب لكن الأولى العفو عنه بعد التوبة. ومن أساء على خصمه أو مفت أو شاهد. وكذلك إذا أدب من أساء على خصم أو مفت أو شاهد فهو أهل للأدب. من أساء على خصم أو أساء على مفت أو أساء على شاهد نعم فهو أهل للأدب إذا أدبه القاضي. لا بشهدت بباطل. الإساءة لا تكون بشهدت بباطل. إذا قال لخصمه شهدت بباطل الشاهد لخصمه شهدت بباطل هذا لا يعتبر إساءة. كلخصمه كذبت. كذلك إذا قال لخصمه كذبت هذا لا يعتبر إساءة ولا يعذر له وإنما الإساءة التي تتعلق بالطعن فيه هو ووصفه بأوصاف لا تليق. وليسوي بين الخصمين وإن مسلما وكافرا. وليسوي بين الخصمين وإن مسلما وكافرا أنا لا بد أن يسوي في الكلام وفي المجلس وفي الزمان بين الخصمين وإن كان الخصمان مسلما وكافرا. وقدم المسافر. وبالنسبة لي البت في الأمور التي تحضر مجلس القضاء والتي سيبت فيها القاضي يرتبها إذا تزاحمت عليه القضايا يرتبها فيبدأ بالمسافر الذي سيغادر المكان. وما يخشى فواته. وهم يذني بما يخشى فواته معناه يبدأ المسافر وما يخشى فواته معناه يبدأ بما يخشى فواته كذلك المسافر لأنه سيسافر وما يخشى فواته خوفا من فواته. ثم السابق نعم ثم السابق ثم يبدأ بالسابق إليه بالذي سبق إلى مجلس القضاء يذني به يعني بعد المسافر وما يخشى فواته. قال وإن بحقين بلا طول. قال القول للمازري قال وإن بحقين، وإن كان السابق يتعلق أمره بحقين، معناها سيتكلم سيبحث القاضي في شأنه حقين اثنين، لكن إذا كان لا يأخذان زمنا طويلا، فكان كلامه في هذين الحقين لا يأخذ زمنا طويلا، فإنه يبدأ بالسابق على كل، ينهي له قضيتيه ثم ينتقل إلى الآخر بلا طول. نعم، إذا كان الحقان لا يأخذان زمنا طويلا. ثم أقرع، ثم إذا جاء الناس في بعد ذلك إذا جاء الناس أو جاء أصحاب الحقوق في وقت واحد ولم يكن فيهم ما يخشى، ما عنده أمر يخشى فواته، ولم يكن فيهم مسافر، ولم يكن فيهم أسبق، فإنه يقرع بينهم بأيهم يبدأ. وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء، وينبغي أن يفرد وقتا للنساء خاصة لئلا يزدحمن مع الرجال، أو يوما وقتا معينا أو يوما معينا للنساء. نعم، كالمفتي والمدرس كذلك. المفتي فإن المفتي ينبغي له أن يفرد يوما خاصا للنساء أو وقتا خاصا للنساء، وكذلك المدرس الذي يدرس عموم المسلمين ينبغي له أن يفرد وقتا خاصا للنساء ويوما خاصا للنساء. وأمر مدع تشرد قوله، أيوة، بالنسبة للمدعي إذا بدأ القاضي في المحاكمة فإنه يبدأ بالمدعي ويأمره بالكلام، يأمر المدعي الذي تجرد قوله عن مصدق بالكلام. نعم، أمر بالكلام، أمر مدع بالكلام، يأمر القاضي بالكلام المدعي الذي تصدق الذي تجرد قوله عن مصدق. وإلا فالشارب، وإلا بأن لم يكن هناك مدع فالجالب فالذي جلب إلى القاضي، فالذي جلب إلى القاضي معناها الذي دعا إلى القاضي يبدأ به. وإلا أقلع، وإلا بأن لم يكن هناك جالب فيقرع بينهما، فيدعي بمعلوم محقق، أيوة، فيدعي المدعي منهما بمعلوم محقق، معناها المدعي لا بد للنظر في دعواه أن يدعي بمعلوم شيء معلوم معناها يعرفه، ومحقق معناها لا يظنه إنما يقطع عليه، كأن يقول مثلا أنا أطالب زيدا هذا بمئة أوقية، نعم، على سبيل اليقين. قال وكذا شيء. قال المازري، والمازري قال إنه إذا قال أطالب فلانا بشيء أن هذا يعتبر، وبالتالي ينظر في دعواه. وإلا لم تسمع، وإلا بأن لم تحقق، لم تسمع بأن لم تحقق، ولم مثلا بأن لم يدعي شيئا معلوما، ولم يدعي على سبيل القطع، وإنما قال أظن أو أشك، لم تسمع دعوة. كأظن أن لي عند فلان هذا كذا، فهذا لا تسمع دعوة. وكفاه بأتو، وكفاه في تحقيق الدعوة أن يقول بأتو له كذا فأنا أطالبه به. نعم. وتزوجت، أو تزوجت من فلان فأنا أطالبه بالصداق. وحمل على الصحيح، وحمل كل منهما، حمل البيع على البيع الصحيح، وحمل الزواج على الزواج الصحيح. وإلا فليسأله الحاكم عن السبب، وإن لم يبين السبب، وإن لم يبين المدعي السبب فليسأله الحاكم عن السبب، لم يبين سبب المطالبة سبب الحق فإنه يسأله، وإلا بأن لم يبين سبب الحق فإن الحاكم يسأله عن السبب، عن سبب مطالبته لزيد وعمر. ثم مدعى عليه، ثم بعد ذلك بعد الكلام هذا كلام المدعي ونظري القاضي في كلامه بالطريقة التي رأينا ينتقل إلى المدعى عليه. مدعى عليه ترجح قوله. نعم، المدعى عليه والمدعى عليه من صفته من وصفه أنه يترجح قوله. أيوة، كمل كلام معهود، كمل كلام أو أصل بجوابه. نعم. ترجح قوله بمعهود أو بأصل، معناه ترجح قوله بمعهود بعرف معين أو بأصل أو بأصل معين، معناها ترجح قوله بأن عنده الأصل مثلا، أو أن العرف يقضي بأنه يترجح بأن الشيء بأن الأرجح بأنه أولى بالشيء أولى بالشيء. المدعي ليترجح قوله إما بمعهود على بعرف أو بأصل، شهد له أصل أو شهد له عرف. نعم، بجوابه يطالبه بجواب متعلق بأمر محذوفا، وأمر مدعا عليه بجوابه لها للمدعي، جواب المدعي، وأمر أمره القاضي، يأمر القاضي المدعى عليه بجوابه أي بجواب المدعي. نعم، خالطه بدين. أيوة. طيب، ومتى يمكن أن يدعي أو يمكن أن تقبل دعواه المدعى عليه؟ إذا كان خالطه نوعا مخالطة، كان خالطه بدين. أيوة، أو تكرر لبيع، أو تكرر لبيع، كان خالطه بدين، كان استدان منه مرة، أو تكرر لبيع، أو خالطه بتكرر لبيع، اشترى منه وباع. وإن بشهادة امرأة، وإن كان هذه المخالطة ثبتت عندنا بشهادة امرأة واحدة، لا ببينة جرحت. أما البينة المجرحة فإنها لا تثبت هذه المخالطة، بين المجرحة الشهود الذين جرحوا لا تثبت هذه المخالطة. إلا الصانع الذي يصنع الأشياء، فإنه إذا ادعى عليه شيء لمخالطته تثبت بلا شهود، لا تحتاج إلى الشهود. والمتهم الذي اتهمه بشيء أيضا فإنه لا يحتاج إلى إثبات مخالطة، معناها الصانع والمتهم لا يحتاج فيهما إلى إثبات مخالطة. والضيف كذلك لا يحتاج إلى إثبات مخالطة، لأن هؤلاء جميعا يتعامل معهم الناس بلا مخالطة، لا مخالطة. المتهم ليتهمه بالسرقة بشيء معين، والصانع لأن كل الناس يأتونه للصناعة، والضيف لأنه يأتي إلى كل الناس. وهي معين والوديعة. نعم، وبالنسبة للدعوة تكون في معين، أنا لا بد أن يكون الشيء المدعى فيه معين. نعم، ودعوى وديعة على أهلها، وتقبل، إنما تقبل الدعوى في معين، وتقبل كذلك دعوى وديعة على أهلها، معناها إذا أودع شخص معين وديعة فإنهم لناس معينين فإنه تقبل دعواه عليه في شأنها، تقبل دعواه عليه في شأنها، في شأن الوديعة. نعم، والوديعة على أهلها تقبل دعوى المودع، تقبل دعواه على المودع له في شأن الوديعة. نعم، والمسافر على رفقته كذلك، وتقبل دعوى المسافر على رفقته، على الرفقة الذين كانوا معه. ودعوى مريض أو بائع، وكذلك تقبل دعوى مريض عند الموت، من الذي قال بأنه يطالب بكذا عند الموت، ودعوى بائع على حاضر المزايد. على حاضر المزايد. إذن دعوى مريض عند الموت بأنه يطالب بكذا، هذا تقبل. وكذلك تقبل دعوى بائع على حاضر للمزايدة، البيع بالمزايدة. البيع بالمزايدة أن يعلن شخص معين عن بيعه لسيارة مثل هذه السيارة، يقول سأبيعها بالمزايدة، ويحضر جماعة من الناس، كل واحد يقول أنا، يقول الأول مثلا أنا أعطيه فيها كذا، ويسكت هو لا يجيبه، يسكت البائع، يقول الثاني أنا أعطيه فيها كذا، يقول الثالث أنا أعطيه فيها كذا، يقول الرابع أنا أعطيه فيها كذا، إلى أن يسمع ما سيعطى له فيختار الثمن الأفضل عنده. وبالتالي حاضر المزايدة، الذي حضر للمزايدة إذا دعا عليه البائع أنه اشترى فهذا يقبل. فإن أقر فله الإشهاد عليه. إذا أقر إذا تكلم القاضي للمدعي وأقر المدعى عليه، فله فللمدعي أن يشهد على الإقرار، يشهد على إقرار المدعى عليه. وللحاكم تنبيهه عليه. وللحاكم القاضي أن ينبه المدعي على أنه يمكن أن يشهد على إقرار المدعى عليه حتى لا يرجع. وإن أنكر قال لك بينة. وإن أنكر المدعى عليه دعوى المدعي، قال القاضي للمدعي لك بينة، لك بينة، هل لك شهود على ما تقوله؟ فإن نفاها واستحلفه فلا بينة. فإن نفاها واستحلفه فلا بينة. فإن نفاها نفى البينة، معناها قال ليس عندي شهود، نفى البينة التي هي شهود، قال ليس عندي شهود، هذا المدعي يتكلم. واستحلف المدعى عليه، لأن المدعي إذا لم يكن عنده شهود فإن الأمر يرجع إلى المدعى فيحلف، فيحلف على نفي الدعوة. وحلفه، حلف المدعي المدعى، بعد أن حلفه ادعى وجود البينة، لا تقبل بينته بعد ذلك، بعد تحليفه للمدعى. إلا لعذر. قال أعيد الفقرة. فإن فاها واستحلفه فلا بينة إلا لعذر. فإن فاها واستحلفه، استحلف فإن فاها أي نفى المدعي البينة، واستحلفه الهاء للمدعى عليه، استحلف المدعى عليه، بعد استحلافه للمدعى عليه لا بينة حينئذ، لا تقبل بينته إلا لعذر، لا يقبل شهوده إلا لعذر. نعم. وهذا العذر سيبينه لك. نعم. كنسياني كأن نسي الشهود. أيوة. أو وجد ثانيا، أو كان عنده شاهد واحد يعلم أنه لا يكفي لإثبات حقه ووجد شاهدا ثانيا. أو مع يمين لم يره الأول. أو مع يمين لم يره الأول. أو كان مثلا عنده شاهد ويستطيع أن يقسم معهم، لأن الأمر يتعلق بالمال وما يؤول إليه، ولكنه لم يقسم لأنه عاهد من القاضي الأول الذي تحاكم عليه أنه لا يقبل اليمين مع الشاهد، لأن قضية اليمين مع الشاهد في المال وما يؤول إليه فيها خلاف بين العلماء. بعضهم يقول بأن اليمين مع الشاهد يحكم به في المال وما يؤول إليه، بعضهم يقول إن اليمين مع الشاهد لا يحكم به ولا بد من الشاهدين. وله يمينه أنه لم يحلفه أولا. وله يمينه أنه لم يحلفه أولا. وله يمينه، له اللي هو له يمينه، له للمدعى عليه، له اللي هو المدعى عليه، يمينه الها هنا الثانية اللي في الفعل للمدعي، له يمينه، له يمينه أنه لم يحلفه أولا، أنه لم يحلفه أولا، له للمدعى عليه، له للمدعى عليه يمينه، يمين المدعي أنه لم يحلفه أولا، أنه لم يحلفه أولا قبل البينة. مثلا إذا ادعى المدعي أنه لم يحلف المدعى وجد بينة بعد تحليفه للمدعى، وادعى أنه لم يحلفه، فله أي للمدعى عليه أن يحلف المدعي أنه لم يحلفه أولا، أنه لم يحلفه أولا. نعم. قال وكذا أنه عالم بفسق شهوده. أيوة. قال وكذا أنه عالم بفسق شهوده. قال المازري وكذا له أي المدعى عليه أن يحلف المدعي أن يطلب من الداعي أن يحلف على نفي علمه على أنه لم يعلم بفسق شهوده. الداعي عليه يقول أنت تعلم فسق شهودك، فلا بد أن تقسم لي على أنك لا علم لك بذلك. نعم. وأعذر إليه بأبقية لك حجته. وأعذر القاضي إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى الخصم بقوله أعذر منها أزال عذره. أبقيتك حجته، بقيتك حجته، إذا كانت بقيتك حجته فأتي بها. وندب توجيه متعدد فيه. وندب توجيه متعدد في الإعذار، معناها إذا كان سيعذر إلى شخص لم يحضر كامرأة مخدرة لم تحضر أو كمريض، فإنه يندب أن يوجه إلى الشخص الذي سيعذر إليه، أن يوجه إليه شخصين يشهدان على يبلغانه الإعذار، بلانه أن القاضي أعذره أي طلب منه أزال عذره بفتح الباب لأي حجة يأتي بها. فيريد أن يتيقن أن حجته قطعت. فالقاضي هنا في هذه الصورة يرسل شخصين، يجب أن يرسل متعدد وجه متعدد، يرسل شخصين إلى الشخص الذي سيعذر إليه القاضي، أنا سيزيل عذره بأن يقول له بقية الحجة لأنه ليس حاضرا معه في مجلس القضاء. إلا الشاهد بما في المجلس وموجهه. إلا الشاهد بما في المجلس وموجهه. الشاهد بما في المجلس، الشاهد الذي يشهد على ما في المجلس وموجه القاضي، الشخص الذي يوجهه القاضي، هذان لا يعذر إليهما، هذان لا لا لا لا لا يعذر إليهما، لا يعذر إليهما. نعم. ومزكي السر. ومزكي السر كذلك، المزكي السري بالنسبة للقاضي. هؤلاء جميعا نعم كمل كلام. ومزكي السر والمبرز بغير عداوة. والمبرز بغير عداوة، هؤلاء جميعا. إذا قلنا إلا الشاهد، شاهد على ما في المجلس وموجه القاضي، اللي يوجه القاضي لي لأمر معين، ومزكي السر والمبرز بغير عداوة، عن البرز الذي ليس بينه وبين المشهود عليه عداوة. أيوة كمل. ومن يخشى منه هؤلاء جميعا لا يعذر فيه، لا يعذر فيه. وأنظره لها باجتهاده. وأنظره لها للحجة باجتهاده، معناها أنظره للحجة باجتهاده. بل إن الذي يخشى منه لا يسمى له أصلا، لا يسمى له أصلا الشاهد خشية عليه، وإنما يتولى القاضي تفتيش الشاهد نيابة عنه. وأما هؤلاء الآخرين طبعا فلا يقبل توجيه الطعن إليهم، لا يقبل توجيه الطعن إليهم، بالتالي لا يعذر به، اللي هو الشاهد بما في المجلس وموجه القاضي لوجهه إلى أمر معين، ومزكي السر والمبرز الذي ليست بينه وبين المشهود عليه عداوة، هؤلاء لا ترد شهادته، واضح لا يعذر به. وبالتالي كذلك من يخشى منه، بل إن من يخشى منه لا يسمى له أصلا الشاهد الذي شهد عليه، وإنما يتولى القاضي تفتيش حقيقته. نعم. وأنظره لها باجتهاده. وأنظره لها إلى الحجة، أنظر القاضي الخصم للحجة، لجانب الحجة باجتهاد من القاضي، يمكنه أن يغره ثلاثة أيام، يغره أسبوعا بحسب اجتهاد القاضي. ثم حكم القاضي كان فيها، ثم حكم القاضي أن لا حجة، كان فيها، كان في الحجة، ثم حكم في الأمر. نعم كان في حجة كذا، إذا لم تكن هناك حجة يحكم أيضا يحكم أيضا إذا لم تكن هناك حجة. نعم. كنجيها وليجب عن المجرح. وليجب عن المجرح. وليجب عن المجرح. وليجب عن المجرح. معناها وليخبر ما هو وليجب. وليخبر. وليخبر عن المجرح. وليخبر القاضي عن المجرح. معناها المجرح الذي جرح الشاهد يخبر عنه القاضي. لعل أن يكون بينه وبين الشاهد عداوة. الذي يقول تجرحه له. نعم. تعالي يخبر عنه القاضي. يقول أنت جرحك فلان. أنت شاهدك جرحه فلان. وليخبر عن المجرح. يخبر القاضي عن المجرح. الذي جرح الشاهد. لأنه قد لا يقبل شرحه. ويعجزه. يعجز الخصم. والتعجيز معناها أن يقول له هل بقيت لك حجة، وبالتالي يحكم عليه بأنه لم يستطع، يحكم عليه انطلاقا من أنه لم يستطع الإتيان بحجة، وبالتالي هو عجز عن الإتيان بحجة فيحكم عليه انطلاقا من ذلك. ومعنى التعجيز أنه لا تقبل شهوده بعد ذلك. بعد التعجيز إذا عجزه القاضي وقال له فتحت لك كل الأبواب لتأتي ببينة ولم تأتي بها وعجزت الآن وثبت عجزك، فالآن سنحكم عليك، وبالتالي لا سبيل إلى بينة بعد الحكم إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق. إلا في هذه المسائل لا يعجزها. إلا في دم، معناها إذا كانت القضية متعلقة بالدماء فإنه متى أتى ببينة من ضروره. وكذلك في دم وحبس، كذلك كانت القضية متعلقة بالأحباس فإنه متى أتى ببينة من ضروره. أيوة. ثم وحبس. أيوة حبس. وعتق. كذلك إذا كانت القضية متعلقة بالعتق فإنه متى أتى ببينة من ضروره ولا يعجز. نعم. ونسب. ونسب. وإذا كانت القضية متعلقة بإثبات نسب شخص معين فإنه متى أتى ببينة من ضروره ولا يعجز. وطلاق. وطلاق إذا كانت القضية متعلقة بطلاق فإنه متى أتى بحجة ينظر فيها ولا يعجز. وكتبه. وكتبه أي كتب أنه حكم بسبب التعجيز. يكتب في وثيقة الحكم أن الحكم بناء على التعجيز. كتبه أي التعجيز. وإن لم يجب حبس. وإن لم يجب المدعى عليه. المدعى عليه دعا عليه المدعي وحقق الدعوى وتكلم له القاضي، بعد ذلك توجه بالخطاب إلى المدعى عليه. المدعى عليه لم يتكلم، أبى عن الكلام، لم يقل إن الدعوى صحيحة ولم يقل إنها باطلة، لم ينكر ولم يقر، فيحبس حتى يبدي وجهه. وأدب ويؤدب. يحبس ويؤدب لكي يجيب بناء عن أو لا بالإقرار أو بالنفي. ثم حكم بلا يمين. ثم حكم بلا يمين. نعم. ثم حكم القاضي بلا يمين. نعم. بدون أن يكلف المحكوم له باليمين. ولمدعى عليه السؤال عن السبب. ولمدعى عليه السؤال عن سببه، عن سبب الحق الذي يطالبه به المدعي. إذا قال المدعي أنا أطالبك بحق كذا، فللمدعى عليه أن يقول للمدعي ما هو سبب هذا الحق الذي قلت إنك تطالبني به. وقبل نسيانه. وقبل من المدعي عليه أن يقول نسيت السبب، هذا الحق ثابت عليك ولكن أنا نسيت سببه. بلا يمين. بلا يمين. قبل نسيانه بلا يمين بدون أن يكلف باليمين على أنه نسيه. وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة. وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة. إذا أنكر المطلوب اللي هو المدعى عليه المعاملة التي قال المدعي بأنه عامله بكذا والحق سببه كسببه كذا، فإنه لا بد من أن يأتي المدعي بالبينة التي تشهد له على أن سبب المعاملة هو كذا. ثم لا تقبل بينة بالقضاء. ثم لا تقبل بينة بالقضاء، معناها إذا كان إذا إذا إذا إذا أنكر المدعى عليه، إذا أنكر المدعى عليه الحق الذي عليه، وبعد ذلك جاء وقال إني قضيتك، فعلا أنا أعترف بالحق لكن قضيتك وعندي شهود على ذلك، لا تقبل هذه البينة. بخلاف لا حق لك علي. نعم، بخلاف لا حق عليك، لا حق لك علي، أنا إذا أنكر المعاملة التي نص عليها المدعي لا يقبل منه أن يقول بعد ذلك قضيتك وأتي بشهود على ذلك. أما إذا قال لا حق لك علي فيقبل منه أن يأتي بعد ذلك ببينة تشهد بأنه قضاه الحق. وكل دعوى لا تثبت إلا بعدله. وكل دعوى لا تثبت إلا بعدله.